قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه الآية في بني إسرائيل. نعم، فإن بني إسرائيل لما أمرهم الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. قالوا يا موسى إنا ندخلها أبدا ما داموا فيها. قال فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم. فجازاهم الله 40 سنة يتيهون في إيه؟ في أرض فلسطين، يقوموا من هنا في الصباح وإذا في المساء محلهم 40 سنة عذاب ما هو سهل. يعني حتى مات هارون عليه السلام في التيه في هذه المدة 40 سنة. وهذا إيه؟ مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري أتى بها في هذا الباب ليستدل بها، لأن هذه الآية الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث بمكة. نعم، ولد وبعث بمكة، ولما بعث بمكة جلس 13 سنة هناك. ولم يقدر الله نعم قبول الإسلام لأهل مكة ولأهل الطائف. فمن الصدف أن الأنصار كانوا يحجون فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، العقبة الأولى والعقبة الثانية، ثم اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاجر الرسول إلى المدينة أنهم يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون به أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ثم بعد ذلك جاء الأمر من رب سبحانه وتعالى فرخص الله للمؤمنين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فهاجروا الصحابة ثم بعد ذلك هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان في العام الأول. ثم في العام الثاني جاءت غزوة بدر. نعم، فخرج الرسول إلى غزوة بدر. فلما خرج الرسول إلى غزوة بدر نعم ووصل إلى ذلك المكان، نعم قال الرسول للناس: أشيروا علي أيها الناس ماذا نفعل لهؤلاء الكفار المشركين؟ فقال المهاجرون الذي هم مثل أبو بكر وعمر: افعل ما بذلك يا رسول الله نحن معك. فقال برضه الرسول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي. الأنصار فهموا إنه إيه هم المراد، لأن الرسول بايعهم على أن يمنعوا رسول الله مما يمنعون بأنفسهم وأموالهم من في المدينة. أما يخرج معاه إلى بر يقاتل الناس هذا ما صار اتفاق بين الرسول. فلذلك فقال المقداد هذا الكلام. فقال المقداد هذا الكلام: يا رسول الله لا نقول لك من قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لو يعني ذهبت بنا إلى برك الغماد، يعني لو دخلت بنا البحر ندخل معك. فهذا كان سبب الآية، وإلا هي الآية في بني إسرائيل، ولكن استدل بها لهذا الغرض، وهو أن الأنصار بايعوا الرسول على أن يمنع الرسول في المدينة ويخرج معي روح يقعد من نزل من برا. فلأجل ذلك الرسول أشار عليهم كم مرة، فوجد الأنصار على ما هم عليه. أنهم قالوا له يعني إذهب أنت وربك قاتلا إنا معكم مقاتلون، لا نقول كما قال بنو إسرائيل إذهب أنت وربك إنه قاعدين هنا أبدا. فلأجل ذلك فاذهب أنت وربك، وربك المراد به الرب سبحانه وتعالى، لكن يقول بعض العلماء فسروا ربك معناه هارون، وهذا تفسير خربان يعني. لا غلط، الرب نعم يطلق مرات في اللغة العربية، نعم إن كان الرب يكون موسى، الفضل موسى، موسى أكبر يعني هو النبي الأول، بس إنما هارون صحيح، هارون أكبر سنا من إيه؟ نعم من موسى عليه السلام. فاذهب أنت وربك، الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، أو الذي يربي الإنسان، نعم أو الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره. يعني فالأمير والملك يمكن تسميه رب، لأنه يسوس الإنسان، يقدر يسجنه، يقدر يضربه، يقدر يقتل يسعيله. فهذا فلذلك رجل من الأعراب من لما خرج إلى حنين وحصل بعض الهزيمة على المسلمين، قال إن هؤلاء لا يوقفون إلا البحر، يعني ما يوقفون إلا في جدة، فقال رجل من الكفار، هذا المسلم اللي تو أسلم لسه ما له إلا أشهر، قال يعني لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل من هوازن، يعني يكون أميري وقائدي رجل قرشي كمحمد ولا رجل من هوازن، محمد غير هذا يعني كأمارة يعني يكون يسوسني ويقود أمري ويتصرف فيها رجل قرشي كمحمد ولا رجل من هوازن، لأنه في بين قريش وبين هوازن مثل القبائل العربية شيء، وهذا معناه هذا فقاتل إنها هنا قاتل، قالوا إذا أنت ربكم قاتل إنها معكم مقاتل. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو معين قال حدثنا إسرائيل عن مخالف عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال شهدت من المقداد، يعني حضرت. إيش معنى شهد هنا؟ معناه زي ما يقول حضر، شهدت العيد، مرات الشهادة تكون بمعنى الشهادة عند القضاء، فهنا شهد معنى حول الإسناد أو حاكم وجاء وحدثنا حمدان بن عمرو، وحمدان بن عمرو يقول الإمام الحافظ الحافظ بن حجر أنه ليس له في هذا الكتاب في صحيح البخاري إلا هذا الحديث، وهو من مشايخ البخاري. ابن عمرو حدثنا أبو النضر حدثنا الأسجع عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله، والمراد به عبد قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إن يعني إن الأنصار يعني هو وقبيلة الأنصار سواء كان من الأوس أو الخزرج لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنا، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. فسر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وثم بعد ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فانتصر الرسول على قريش نعم في لحظات، وقتل الرسول أصحابه 70 وأسروا 70. قال فكأنه سر عنه، لأنه ما كان اتفاق بينه وبينه أن قريش أنهم يذهبوا ويقاتلوا معه. فهذا قال رواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عشان له إيه هناك كان مرفوع هنا مرفوع. قال باب قول فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون كذا للمستولي ولغيره باب فاذهب، وأغرب الدراويش فقال مراد بقولي وربك أخوه هارون لأنه أكبر سنا منه، وتعقب من الدين أنه خلاف قول أهل التفسير كلهم. حدثني حمدان هو أبو جعفر البغدادي واسمه أحمد، وحمدان لقبه، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع، وهو من صغار شيوخه وعاش بعد البخاري سنتين، وقد تقدم الكلام عليه. ثم بعد ذلك قال باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية قال إنما جزاء وإنما دائما أداة حصر، يعني إيه يحاربون الله، إيش المحاربة لله؟ هو الكذب بالله. يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافهم، وبعض العلماء يعني شرحها بغير هذا، فإذا قتلوا هؤلاء المحاربون نعم فإنهم يقتلون نعم، وإذا كان لا بس أخافوا الناس هذا ينفعون الأرض، وإذا أخذوا الأموال تقطع أيديهم وأرجلهم، يعني بعضهم فسر بهذا. فإذا مثلا الناس جلسوا في طريق من طرق المسلمين كل شخص يمر يمسكوا يأخذوا أمواله ما يقتلوا، هذول إذا استولى عليهم ولاة الأمر يقطعوا كل واحد يده ورجله، وإذا قتلوا نعم هذول يقتلوا، وإذا لا بس أخافوا الناس يخوف الناس كذا هذول ينفعون. وهذا فلذلك بعض إنما جزاء يحاربون الله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض ذلك لهم. وهذه الآية سيأتي يعني سأتي بعدين في الحدود هناك، يعني يكون هناك يشرحها يمكن أكثر. والسبب في ذلك أن جماعة من العرب جاءوا إلى هذه المدينة واجتاحوا المدينة، يعني معلوم أن الرجل الذي نشأ في البادية ما تناسب المدن أبدا، لأن في هناك في البادية إذا أراد يبول أو يتغوط يخرج للخارج، وكذلك هواها غير، وأما المدن ففيها يعني شيء فما ناسب، فأصبح كأنه فيه مرض أو كذا معهم إسهال أو ضعف أجسامهم، وهذا شيء مشاهد يعني لا يزال حتى اليوم. نعم فلما جاءوا إلى الرسول هم تظاهروا بالإسلام، فقال لهم الرسول يعني اذهبوا إلى إبل الصدقة نعم فاشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من أبوالها، ثم بعد ذلك قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل خلفهم وأتي بهم فتركوا في الحرة لا يسقون حتى ماتوا. وهذا هو الحديث، قال إنما جزاء الذين يحاربون لأنهم قتل، فلذلك الرسول قتلهم وأمر بقتلهم وجعلوا في الحرة في حرارة الشمس حتى ماتوا. قال إنما يحاربون ويسعون في الأرض جزاء أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. معلوم لما واحد يقطع يده ورجله ويقعد يعيش سنة أو سنتين 20 سنة معروف، أكبر خزي، يعني يتمنى أنه لو مات حد أبد. خصوصا إذا في ناس أقارب يعرفون ذلك من خزي دولهم في الآخرة عدم، إلا إذا تاب. ذا بعد ذلك قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا ناس مثلا الحاكم أراد مسك ما استطاع، ثم بعد ذلك هم بنفسهم جاء قالوا نحن تبنا، التوبة تجب ما قبل حتى لو فرض أنهم قتل. فإيش الدليل؟ قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا ابن عوف قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا ذكروا وذكروا ما ذكر ذكر المفعول هذا بين في الشرح أنه ذكروا القسامة. إيش القسامة؟ القسامة أن رجلا يكون يعني في بلد فيها أعداء، يعني رجل محمد أو خالد يذهب مع إخوان له أو أصدقاء إلى بلد فيها ناس كفار فيوجد فيجد هؤلاء أحد أقارب من هؤلاء مقتولا، كما حصل للصحابي الذي ذهب إلى خيبر، فذهب إلى خيبر وهو محيصة محيصة هذا، فوجد أخاه مقتولا. ومعلوم اليهود أعداء للإسلام، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم الرسول بينوا مين قتلوا، نحن خلاص نحكم ما يقدروا ما حضروا. طيب قال لهم القسامة، والقسامة يحلف 50 يمين أن فلانا قتل أخانا. قالوا كيف نحلف شيء ما شاهدنا مسلم ما يبني أحد. طيب قال تحلف يهود 50 يمين، يهود ما كفار كيف نقبل واحد ما يشهد أن محمد رسول الله يعني 100,000 يمين؟ أبدا لا. فالرسول نرضهم، ثم بعد ذلك الرسول وداه يعني سلم ديته عشان لا يطيع دية مسلم، وهذا هو المراد القسامة. فذكروا وذكروا الأشياء التي تذكروا فيه القسامة، والقسامة هو أن الذي يدعي أن فلان قتل أخاه أو قريبا له يحلف 50 يمين أن فلانا هذا قتل. فإذا كان واحد يحلف 50 يمين، وإذا كانوا 10 كل واحد يحلف 5 أيمان، وإذا كانوا يعني هذا يقسموا عليه. فإذا حلف 50 يمين ولا المقتول الذي ادعى يحلف 50 يمين وتنتهي الدعوة، البينات عن المدعي. وهذا سيأتي بعدين في في أبواب خاصة، هذا إنه هذا الحين ما هو هذا تفسير بس الآية، وإلا يجي بعد ذلك في الحدود، يعني هذا يكون في محل بحث في الحدود هناك. إيش إذا حلفوا مال خلاص إذا حلفوا فلان خلاص يؤخذ هذا القرآن ويختم. إيش الدليل؟ قال آخر فذكروا وذكروا فقال وقالوا قد أفادت بها الخلفاء، يعني حكم بها. فالتفت إلى أبي قلاب، الذي التفت هو عمر بن عبد العزيز، إلى أبي قلاب وهو خلف ظهره، فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد، أو قال ما تقول يا أبا، قلت ما علمت نفسا أحل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان. أي إنسان يزني بعد إحصان، إيش معنى الإحصان؟ الرجل يتزوج زواجا صحيحا ثم بعد ذلك يزني، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة ولو ليلة واحدة. أبدا، إذا تزوج زواجا صحيحا ثم جامع زوجته ثم بعد ذلك زنى فإنه يسمى محصن. وكذلك أو قتل نفسه، وهذا جاء في حديث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق. ومحل الشاهد الذي هو التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني هذا الذي يطابق الترجمة التي ذكرت. أو قتل نفسا بغير، أو حارب الله ورسوله، هذا يطابق الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فقال عن بسطه حدثنا أنس بكذا وكذا، يعني مثل هذه الأشياء قلت إياي حدث، أصله حدثني أنس كذا دائما، يعني دائما، لكن دائما إذا تقدم المفعول ينفصل الضمير، أصله كان حدثني أنس كذا أصله مفعول مؤخر، ليش قدموا؟ عشان يفيد انه ما حدث عندنا، يفيد الاختزال بس لان القرآن اياك نعبد واياك نستعين، اصلا ايش كان؟ نعبدك ونستعين، فعل وفاعل ومفعول، ابدا. ها فعل وفاعل ومفعل. ليش قال اياك نعبد واياك نستعين؟ عشان يدل الاتصال، يعني لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك. وكذلك اياه يعني ما حدث غيري. ها واحد يقول مثلا خالدا اكرمت، يعني قصر الاكرام على خالد، ما اكرم غيره، هذا معنى. وكثير هذا موجود. ها يا قال قدم قوم، ايش حدث؟ قال قدم قوم نعم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الارض، يعني ناس اهل باديه استوخمنا. نعم فقال هذه نعم، النعم معنى الابل. ها والانعام خلق لنا. طيب الرسول له يعني ابل؟ الجواب لا، انما هذا قد يكون على المجاز، او ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه له من الغنيمه ومن الفيء معروف. ها واعلموا ان ما غنمت بشيء فان لله خمسه وللرسول، فهذه يعني في بعض نعم لايه للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اخذها بواسطه ايه الغنائم، او يعني على وجه المجاز، لان الحاكم الشرعي له ان ينسب اموال الدوله اليه مثلا. ها او انه جزءا منها، يعني مثلا النعم حق الصدقه 100، نعم الرسول 3-4. ها فيكون ايه يعني نعم تخرج هذه النعم الى ايه الى المحل الذي فيه ايه العشب والكلى، فان تخرج معه بعضها الى الرسول صلى الله عليه وسلم ملكا له، وبعضها يعني ايه للصدق. فلذلك قال الرسول نعم لنا. ها فيكون لنا على انه جزءا منها للرسول صلى الله عليه وسلم ملكا للرسول، او على وجه المجال. ها فخرجوا فيها، ولما خرجوا هناك قال فشربوا من ألبانها وأبوالها، معلوم. ها فشربوا فقال فخرجوا منها فشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا فيها فشربوا من يعني أول قال لهم فاشربوا، يعني الأمر الأول فاشربوا، أمر الرسول أن يشرب من ألبانها فخرجوا فشربوا من أبوالها واستصحوا، يعني معلوم الرجل اللي في البادي إذا بعد في الوقت صار يشرب اللبن، اللبن يعني زي ما يقول شراب وطعام فيها، ولذلك كان كل شيء يقدم للرسول يقول اللهم زدنا خيرا منه إلا اللبن، فيقول زدنا منه، يعني يمكن واحد يعيش باللبن ولا يشرب مويه ولا شيء، ولا يأكل خبز ولا يأكل تمر ولا يأكل شيء أبدا، لكن غيره لا. فاستصحوا، ولما استصحوا خلاص مالوا على الراعي قتلوا، هذه واحد. ثم بعد ذلك اضطردوا النعم، ايش معناه ساقوها قدامه؟ ايش معنى اضطردوا؟ يعني ساق النعم قدامه، كانت مثلا 10 أو 20 أو 30 نعم. ثم فما استنبطوا من هؤلاء، استنبطوا من هؤلاء يعني يتركوا هؤلاء. فلذلك الرسول ارسل خلفهم واتي بهم وتركوا في الحرة نعم يطلبون الماء ولا حتى ماتوا عن اخرهم. اي شيء در الرسول مجال خبر لانه قريب ما هو بعيد، يعني مثلا واحد اذا عمل عمليه في اعلى الحره مثلا الان في وقتنا الحاضر مثلا في العدو الدوله تدري ولا ما تدري؟ لكن الرسول ماش واحد؟ ما واحد؟ لا قد يكون واحد، قد نحن ما لك على كل حال ما نستطيع ما انها قد يكون واحد وقد يكون يعني ابدا ناس جاء اخبروا قريب، يعني ما هو بعيد مثلا المسافات طويله. يقول قال وماله على وحارب الله ورسوله، يعني هذا ايه جزاء الاحسان، الرسول يكرمهم ويحسن اليهم فيفعلوا هذا نعم. فقال سبحان الله، ايش اتي بهم فقتلوا وتركوا في الحر حتى ماتوا على اخره. وهذا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسقطوا او تقطع يديهم او يقتلوا من خلاه او ينفوا من الارض. ذكر يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، كذا لأبي ذر وساقها غيره. قوله والمحاربة أو المحاربة الكفر به، إيش المحاربة لله؟ وهو قول سعيد بن جبير، يعني إيه مين اللي قال هذا وفسر هذا المحاربة لله؟ سعيد بن جبير وهو من التابعين والحسن البصري، وهذا تعليق الآن البخاري علق ذلك، وصله ابن أبي حاتم عنهما وفسره الجمهور هنا بالذي يقطع الطريق على الناس مسلما أو كافرا، كل واحد يقطع الطريق عن سنين الشطور، فأي إنسان يمر يقول له سلم هذا المبلغ الفلاني، وإلا ضرب أوان. فهذا يسمى محارب لله ورسوله، قد نزلت في النفر العرميين وقد تقدم في مكان، يعني كان تقدم والآن ساق بس لأجل الآية، لأن الكتاب الذي نقرأ كتاب التفسير، وهذه الآية من سورة نعم من سورة الأنعام، ولذلك ذكر فيها هذا الآية. قال هذه نعم لنا، مغاير لقوله في الطريق المتقدم اخرج الى ابل الصدقه، ويجمع بان في قوله لنا تجوز أي سوغوا أنه كان يحكم عليها، أو كانت له النعم، أو كانت له نعم ترعى مع إبل الصدقة. وفي سياق بعض الطرق ما يؤيد هذا الأخير حيث قال فيه: هذه نعم لنا تخرج فخرجوا فيها. فذكروا وذكروا يعني القسامة، وسيأتي ذلك واضحا في كتاب الديار. ثم ذكر باب والجروح قصاص. الجروح قصاص، وفي الآية كتب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، برضه في سورة لكن هذه الآن يعني كلها في المائدة، يعني الآيات كلها في سورة المائدة، احنا وصلنا الآن. نعم، والجروح قصاص، قلنا عليهم فيها يعني ايش كتبنا على بني إسرائيل: النص بالنص والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يعني إذا إنسان جرح إنسان قصاص يختص منه، فإذا قلعت سنه يقلع سنه أو يأخذ الإرث. نعم، إذا قلع عينه كذلك يقلع عينه، وهكذا. إلا إذا رضوا بالإرث، وهذا الإرث يعني أحسن، لأنه الجروح قصاص. لو إنسان مثلا جرح إنسان هكذا وقلنا له تعال اجرحه، نعم اجرحه هنا، فيجي بسكينة أو بهذا يجرح، يصير الجرح أكبر، يصير بعد ما كان مدعى عليه مدعي يصير مدعى عليه. هذا يقول له أنت مثلا يعني 2 سنتيمتر، أنت زي ترى دحين 3 سنتيمتر 4 سنتيمتر، فيصير إيه ضجة. فلذلك ما بعد ذلك إلا بعد ما يشفى. فلذلك وهذا سيأتي كذلك في أبوابه، يعني في أبوابه الخاص. إنما هنا الشيء الذي الآية والجروح قصاص. إيش الدليل؟ قال الحديث: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع، كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك. أنس بن مالك بن النضر، ما هو أنس بن مالك؟ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثنية تجارية من الأنصار، والثنية هي الأثمان التي في أولاد هذا معنى. وجارية تطلق على الشاب وتطلق على الأمة، يعني في اللغة العربية جارية تطلق على الاثنين، مملوكة الأمة تطلق عليها جارية، وكذلك الشاب الفتية تطلق عليها جارية. وهنا ليست مملوكة، إنما إيه يعني شابة من إيه بنات الأنصار، ثنية تجارية من الأنصار ما من الإماء. فطلب القوم القصاص، وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا الرسول هو الحاكم. نعم، فطلبوا القصاص، يعني نحن لازم إيه نكسر ثنيتهم مثل ما كسرت إيه ثنيتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لأن القرآن يقول والجروح قصاص. نعم، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها، حلف يكون بالله. وهذا الحلف على إيه؟ رجاء من الرب سبحانه، وإلا لو قال لا تكسر يكون إيه رد كلام الرسول، رد كلام الرسول في فطورة جدا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يقول لا تكسر. وهو لا تكسر هذا يعني كأنه يرجو من الرب سبحانه وتعالى أن الله يرقق قلوب هؤلاء ويقبل الإرش أو يعفو. إلا خاتل، لأنه تقدمنا الآية يعني في قول الله تعالى: الذين أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو الآن بكم فإن تناسعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فدتم منه. والآية الثالثة اللي بعدها برضو تقدمت لنا في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص، فلما الرسول يقول القصاص يقول سمعا وطاعة، لكن هو بيقول إيه والله لا تكسر. فوالله لا تكسر يعني ما تكسر أبدا، ما ترضى. لا، المقصود لا، أنا عندي أمل عظيم في الرب سبحانه وتعالى. نعم، أن هؤلاء ربنا يرقق قلوبهم ويقبلوا إما الإرش وإما يعفو. وبالفعل بعد ذلك قالوا عفوا أو قبل الإرش، كما جاء في هذا الرواية قبل الإرش. قبل الإرش يعني معلوم أن الثنية إيش، معلوم أن هذه الأشياء موجودة في الديان، يعني الأصابع والأسنان والهذك. الأسنان 5 من الإبل، كل يعني سن 5 من الإبل، هذه قاعدة. والأصابع 10 من الإبل، أي واحد يقطع أصبع الثاني 10 و10 إبل معروف قيمته. مثلا في عصرنا هذا الآن يمكن الحكام والقضاة يحكم بهذا، 10 من الإبل يجيبه يعني مبلغ عظيم جدا، لأن الإبل الآن ما هي زي أول. يمكن في عهد الرسول كانت يمكن يعني بخمسة دراهم ولا بعشرة دراهم. الإبل الآن تسوى يعني بعدها 500 ريال أو 600 ريال أو 1000 أو 2000 أو 3000، بل رأينا بعض الإبل العربية تباع، يعني تباع في الأمارات، بيعت ناقة يعني للبريد أو غيرها ب70,000 ريال زي السيارة الأمريكية. ها ها ها ها، فهذا موجود يعني. فهذا قال، فقال لا تكسر سنها يا رسول الله، ها يعني أنا أرجو. فقال رسول يا أنس كتاب الله القصاص، الله يقول القوم والجماعة، فرضي القوم وقبلوا الإرش. فقال الرسول بعد ذلك فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقال والله هذا، فهو يرجو من الرب سبحانه وتعالى أن يخبر هذا فقبل ذلك. وكذلك كان سيأتي في يعني في أبوابه الخاص، وسيأتي شرح مستوفى في الديات. ثم بعد ذلك قال يا أباب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذه الآية برضو في سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول، المراد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ ما جميع ما بلغ إليك. نعم، ولأجل ذلك الرسول ما ترك شيئا إلا بلغ، حتى الأشياء اللي فيها عتاب له، زي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم، وكذلك قوله مثلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان فهذه الأشياء بينت. ولأجل ذلك أي إنسان يقول أن الرسول يعني كتم شيء أو أخر شيئا لأنه، يعني كما يوجد في بعض الطرق الآن موجودة في العالم الإسلامي، يعني مثلا التجانية يقول أن صلاة الفاتح ادخرها الرسول نعم لأحمد، يعني الرسول ما يبلغها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وبعد ما بعد ذلك بعد 12 قرن يجي الرسول يبلغها لأحمد الدجالي، ويجي هو يساعي على الفلسفات فيها، إن من قرأ له كذا كذا من الأجر، وأنها أفضل كذا، وأنها لا تقرأ إلا بطهارة مائية، وأنها أفضل من القرآن ب6,000 ختم. كلام يعني كيف بس واحد يقبل مسلم يقول هذا الكلام؟ ثم واحد يقول لا هذا مو موجود، يعني يقول ما هو موجود، نجيب كتب، تعالوا جيب الكتب حقت التجانية موجود فيها، الرماح والكتب هذه الموجود الكبيرة موجود فيها، يعني ما يعني الناس افتروا عليه، لا ما افتروا عليه، هذا موجود في كتبهم هم يقولوا هذا، فهذا كلام خطأ يعني، فالرسول ما يبلغ، وأنها كذا وأنها كذا، فهذا كلام يعني، فلذلك يقول يا يبلغ ما أنزل، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني لو قال الرسول محمد شيء ما قاله الرب، قل لأخذنا يعني إيه، يعني هذا معناه يعني شدة، مع أن الرسول ما يتقول، عشان إنما هذا معصوم، وهذا يعني عشان يقرب المعنى، لو أن ملكا في الدنيا هم رجل عظيم جبار، ونادى رئيس وزراء أو ولي عهد، قال له إذا عصيت أمري فأنا أقطعك إربا إربا. طيب إذا كان إلا تحته، إذا كان رئيس الوزراء كذا، الوزير إيش يسوي؟ هذاك لا يثرم، يعني يثرموا ثرما بالمكين، هذا معنى بس، هذا هو، هذا هو. وقرأت ذلك الرسول، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل، فإن لم تفعل فما والله يعصمك من الناس. ولما نزلت هذه الآية كان الرسول يحرس دائما، إذا جلس في مكان يحرسه أصحابه، بعد ما جاءت والله يعصمك، الرسول أمرهم أن يتفرق، ما أبدا ولا أحد يحرس ولا شيء، سواء كان في بيتي أو في سفري أو في أي مكان. وقد حصل ذلك أن مرة من المرات أن الرسول إذا جاءوا في يعني في مسافرين في غزوة في غير ذلك، يأتوا إلى الشجر كل واحد الشجر موجودين، والرسول أخذ سيفه وعلقه، وإذا به رجل كافر مشرك يأتي ويأخذ سيفه، وقال للرسول من يمنعك منه؟ قال الله، وإذا به الرجل ينطفئ كده ويسقط الفرس السيف منه ويأخذه الرسول، وقال من يمنعك منه؟ يعرف إنه ما في، فالرسول سامحه، مع أنه لو قتله الرسول كان أخذ استحقاقه. ولذلك هذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومسألة الطرق هذه كثير من حتى الناس المثقفين العلماء ولا هذا يعني شيء يقول أنهم هم مثلا دخلوا الناس في الإسلام، صحيح دخلوا الناس في الإسلام، لكن إيه يعني إسلام فيه خربان. مثلا في بعض الطرق تجد مثلا في ذكر وفي موسيقى أو طبل، ما يصير هذا، يعني موجود الآن في كثير من البلاد الإسلامية، يعني طرق مثلا يجي معه في وقت الذكر كمان يكون أي طبل معه، ما يصير هذا، يعني ما يتناسب مع الإسلام ولا. فلذلك ومن الحسين أدخل، لكن فيها أغلاط كثيرة، فيجب الترمى. نعم صحيح المشايخ والعلماء يعلموا الناس الدين، مثلا يعلموه أنتم مثلا إذا صليتوا الصلاة مثلا استغفروا الله 3 وقولوا لا إله إلا الله 10 مرات، نعم واقرأ آية الكرسي، نعم واقرأ المعوذتين، وسبح الله 33 واحمد الله وكبر الله 33، واقرأ مثلا يعني الفاتحة، واقرأ مثلا آخر سورة البقرة آمن الرسول، آخر سورة الحشر، ثم بعد ذلك أدعو. ثم إذا ما يعرف يعلم مرة مرتين خلاص. ولذلك ما ثبت أن الذكر كان إيه يعني الصحابة يذكرون جماعة، أبدا، كان يذكر كل واحد لحاله، هذا المعروف فيها. وأما الذكر بسلم بصوت واحد، حتى بعد ذلك في آخر الذكر تجد يقول الله الله، ثم الذكر ما في إيه بلفظ واحد، كل الذكر الموجود في السنة جملة مفيدة، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. أما الله الله الله هذا ما في، وما دحين فيه يعني في الطرق كده الله الله، بعدين في الآخر تصير هو كمان هذا كله يعني. والسبب في ذلك أن بعض المستعمرين يؤيدوا هذه الأشياء في فرنسا، يعني في الجزائر كان الفرنسيين يؤيدوا أصحاب الطرق ضد الجماعة السلفية، وهذا شيء مواجهة يريد أن يعني وأن هذا ليس يعني مثلا افتراء عليهم، أي واحد يقول لا يجيب كتب من كثيرة يشوف هذا موجود تماما ولا فيه أي شيء. ثم بعد ذلك يقول باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ومعنى باللغو في أيمانكم مثلا نقول يا محمد أنت فين كنت؟ يقول والله أنا كنت في البيت، ما يريد يعني يحلف أنه كان في البيت، من فعل هذا؟ والله أنا ما فعلت، ما يريد يعني ينفي ما فعل، بس هو كلمة الله والله هذه تجي إيه؟ متى أتيت؟ من فعل مثلا من فعل؟ بلى أنا فعلت، والله أنا فعلت، فهذا ربنا لا يؤاخذ. أما الذي يحلف بالله كاذبا يكون فعل ويقول، فهذه يمين الغموس الذي تغمس صاحبها في النار. وجاء في الأحاديث الصحيحة، نعم ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم زاني، يعني شايب يزنب، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهذا يعني عائل مستكبر، فقير يتكبر إيش أصبر مالي يعني ما أنا خربان، أما غني يتكبر تنبلع يعني يعني أبدا، أما فقير يتكبر ما في أسباب الكبرياء أبدا أبدا، ومع أنه الكبر ممنوع يعني كما جاء في الحديث الصحيح الكبرياء إذاري أو رباء فأبدا ممنوع يعني فلازم فلذلك قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك، اللغو مثلا مثل هذا، والذي يؤاخذ مثلا لا يؤاخذكم الله باللغو ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان، يعني بما إيه نوى سواء كان صادقا. وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني إذا إنسان حلف قال والله لا أدخل دار أخي فلان أو دار قريبي فلان أو لا أفعل الشيء الفلان، عليه كفر عن يمين، كفارة اليمين أحد 3 أشياء، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو هذا بالتخيير. فإذا ما وجد يصوم، كثير من الناس يظن ما الصيام، يقول لك أنا يقول حلف ليش؟ يقول أنا ما أصوم 3 أيام، مين قال له إنه يصوم؟ هو غني ما يجوز يسمه، هو لازم يطعم 10 مساكين أو يكسوه أو يعتق رقبة، عتق رقبة دحين ما في الوقت الحاضر ما في عتق، فإذا لازم 10 مساكين يطعم، يطعم إما يعتق كل واحد نصف ساعة من البر ولا يزأي أكل يأكله ساي زي ما يقول كبسة دحين في العصر هذا أو كل واحد يعطيه نصف دجاجة أو خبز خلاص عليك. راح في مطعم من المطاعم وجاب لي كل واحد نصف دجاجة وخبز من من العيش الموجود في المدينة، في المدينة هنا خلاص هذا مش بعد إنسان ولو يعطون فلوس 10 ريال فلوس ما يصح الإقرار كذا نص حتى في صدقة يعني صدقة زكاة الفطر أبدا الصح الأقوال إنه ما يجوز، وإن كان بعض العلماء قالوا يجوز وعلى كل حال يجوز فلوس كثير يعني بعض المذاهب بعض العلماء يقولوا هذا يقول إنه هذا أنفع له من الفقراء، فلسفة ما يصلح لأن الرسول عين قال صاع من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير أو من أخر، كان يقول أو قيمة ذلك لأنه مشرع الرسول يقول لما قال ذكر هذه الأصناف يقول قيمة ذلك، لو قال قيمة ذلك خلاص انتهى الموضوع أي شيء، ولكن بعض الناس لاحظ يعني ساووا اجتهاد في هذا قالوا ان القيمه مثلا انفع مثلا الان يعني نشوفه نحن في عيد الفطر تشتري صاع ذر ب4 ريال ونص او 5 ريال تعطيني واحد فقير يروح يبيعه بريال بريال. ولذلك احسن شيء مثلا الشيء الغالي يشتري زبيب. زبيب غالي. يشتري الرز يعني الان في عصرنا هذا يعني التمر ما هو قدر كده يعني التمر كان اول كل الناس الحين التمر ما هو مثل اول لكن الانسان الفقير يريد يحصل. فيقول هنا لا يبلغ ولكن ياخذ ما انفقتم من مال فكفارته او 10 مساكين او 6 مقرون عليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد صيام 3 ايام ذلك كفاره ايمان واحفظوا ايمانكم. فاذا حلف قال لا يدخل دار فلان او لا ايش يفعل يفعل دغري يكفر عن يمين ويدخل قال انا لا ادخل دار اخي سواء كان اخ شقيق او لاخ او لاب او اخ مسلم نعم فايش عليه يكفر وكان الرسول يفعل ذلك ويكفي ذلك القران يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحل. فان ماذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال انه حرم ماريا نعم او انه لا يشرب العسل بعد ذلك لانه كان يمر يعني مؤامرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حزب عائشه وحزب يعني زير بن تجاه فكان اذا دخل على زير بن تسقيه عسلا وهذولك ما عندهم شيء فساو مؤامرة عبصة وهذا إذا دخل على أي واحدة تقول نحن نشم منك رائحة كريهة أنا ما والرسول لا يحب الرائحة الكريهة أبدا من طبيعتي لأنه يقابل الرسول الملائكة فقال أنا مررت على زينب وأسقطني فقال إذا هذا لعل هذا العسل يعني مر على شجر فيه روائع كريهة فقال إني حرمتها فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة والله مولاك وهو العليم. ثم قال وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبهت وسيأتي هذا في إيه في سورة يعني التحريم لأنه هذه سورة مدنية وفي قول الرجل لا والله وبلا والله يعني لا والله أنا والله ما فعلت هذا بلا والله أنا يعني نعم. ايش الدليل؟ قال حدثنا الحديث الثاني حدثنا احمد بن رجاء حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان اباها كان لا يحنث في يمين حتى انزل الله كفاره اليمين يعني كان قبل ان تنزل هذه الايه كان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اذا حلف لا يدخل دار فلان كده كان يفعل هذا فلما نزلت الايه صار يكفر عن يمينه ويفعل يعني هذا رخصه رب سبحانه وتعالى يعني اول قبل نزول هذه الايه اذا حلف ابو بكر الصديق تقول عائشه انه لا يفعل الشيء الفلاني لا ياكل الشيء الفلاني او لا يفعل الشيء الفلاني لا يفعل خلاص. ولكن بعد ما نزلت الآية صار يطبق الآية على نفسه قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها لا أرى يعني يمينا أرى غيرها وكان الرسول يفعل ذلك يفعل يحلف ثم بعد ذلك إذا رأى خيرا منها كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير وهذا هو الواجب. وباب قول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم سقط باب قوله لغير أبي ذر وغسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلم من غير قصد وقيل هو الحلف على غلبة الظن وقيل في الغضب وقيل في المعصية وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيمان والنذور أن هناك باب يسمى باب الأيمان والنذور وسيتكلم عليه الإمام البخاري ويتكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا قالها لغ فلو أن رجلا قال الكلمتين معا فالأولى لغ والثانية منعقدة لأنه استدراك مقصود زي ما يقول الآن حدثنا لا يعني حدثنا علي بن عبد الله كذا لأبي ذر فلم ينسوا علي بن سلمة ولم يقع عنده إلا ذكر في موضع وقد نبهت على موضع آخر في الشفعة في الشفعة ويأتي في آخر الدعوات حدثنا مالك بن شعيب بمهملتين مصغر ضعفه أبو داود يعني كان الظاهر ضعفه أبو داود ولكن البخاري الظاهر أنه ثقة عنده قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني صدوق وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الدعوات وأبوه هو الخمس يا الخمس بكسر الخاء المعجم وسكون الخمس ومهملة في قول الرجل لا والله وبلا وسيأتي للبحث في الأيمان والنذور وكذلك الحديث الذي بعد يعني هذا بحث فيه يكون في الأيمان إنما هنا بس لأجل الآية لأن الكتاب كتاب التفسير وذكر هذا يعني في هذا الآية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.